بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. من المعلوم أن القلوب تقسو وتمرض وتعمى وتموت وتتنجس عياذا بالله. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقوله أو من كان ميتا أي ميت القلب فأحييناه، العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فكانت قلوبهم نجسة عياذا بالله بالشرك أو النفاق أو غير ذلك من الأمراض الفتاكة. فالقلوب أيضا يصيبها القسوة والغفلة والإعراض ونحو ذلك. والمؤمن دائما وأبدا يطلب صلاح قلبه، لأن صلاح الجسد معلق على صلاح القلب، وفساد الجسد معلق على فساد القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا أيضا يضاف إلى ما مضى أن القلوب إضافة إلى العمى والمرض وإضافة إلى الموت والنجاسة تفسد، فالقلوب أيضا تفسد وتصلح، فيكون قلب فاسد وقلب صالح. فإذا فسد القلب فسد سائر الجسد، فسد بفساده السمع والبصر واللسان والجوارح. فلا تصدق أبدا من يكذب عليك ويقول لك: فلان إنما معه لسانه وإلا قلبه طيب، ما معه إلا كذا وكذا، مقصر فقط في الصلاة، مقصر فقط في حق أبيه وأمه، مقصر فقط في كذا وكذا، وإلا فقلبه طيب. لو كان قلبه طيبا لطابت أعماله، فعدم طيب أعماله يدل على عدم طيب قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. فلو صلح القلب لصلح السمع والبصر واللسان، ولا صلحت الجوارح بصلاحه. ففساد الجوارح دليل على فساد القلب. فلا عليك من الذي يقول: فلان قلبه طيب، لكن إيش لكن؟ يذكر لك موبقات وكبائر، يذكر لك ترك الصلاة، ويذكر لك شرب الخمر، ويذكر لك الزنا والسرقة والعقوق والقطيعة وأذية الجار، وقال قلبه طيب. هذا قلبه خبيث، لو كان قلبه طيبا لما ارتكب هذه الجرائم والمنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الجسد دليل صلاح القلب، وفساد الجسد دليل فساد القلب. فإذا كانت عينك فاسدة تنظر إلى ما حرم الله، وأذنك فاسدة تسمع الغنى والخنا والغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم واللعن والكلام البذيء والفاحش، وكانت لسانك أيضا ولاغة في أعراض الناس، غيبة ونميمة وطعنا وسبا وشتما واحتقارا وازدراء وغير ذلك، فاعلم أن هذا دليل على فساد قلبك وعلى مرضه أو موته عياذا بالله. فمن الناس من يكون صدره بمثابة مقبرة، لذلك القلب الميت، لذلك القلب الميت. فالإنسان يحرص على حياة قلبه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يطلب حياة القلب بسماع القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالقلوب تلين لسماع القرآن، القلوب تصلح لطلب العلم وتعليم العلم وتعلم العلم، القلوب تصلح بأكل الحلال، القلوب تصلح بالبعد عن الفتن والشهوات والشبهات، القلوب تصلح بحفظ السمع وحفظ البصر، القلوب تصلح بفعل الواجبات وترك المحرمات، وهكذا أيضا بالدعاء. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء هنا يرقق القلب ويلينه، فقال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ يعني لك حاجة تريد أن تبلغها وتريد أن تدركها في أمر دينك أو أمر دنياك. فكثير من الناس يغفل عن الأسباب الشرعية العظيمة التي هي أنجع وأنفع وأقرب من الأسباب الحسية. يريد أن يصل إلى شيء معين في أمر الدنيا، يريد أن يتزوج، يريد أن يقضى له حاجة معينة، يريد أن يصل إلى رتبة معينة، إلى شيء معين، فيجتهد في بذل الأسباب. لو أنه دعا الله عز وجل، لو أنه استقام على أمر الله، لو أنه هنا مسح رأس اليتيم وأطعمه لا أدرك حاجته، لا أدرك حاجته. لو أنه تصدق وبذل من ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. لكن كثير من الناس يفزع إلى الأسباب الحسية وينسى أعظم الأسباب: تعلق بالله والصلاة بالله وطلب الحاجات من الله. فالخير كله بيد الله، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي حديث الحاكم، وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. فكل أمر عسير صعب وبعيد المنال ويظن الإنسان أنه لا يبلغه ويتمنى حصوله، أقرب شيء إلى ذلك طاعة الله ودعاء الله والاستقامة على أمر الله، وبذل مثل هذه الأسباب من صدقة، من مسح رأس يتيم وإطعامه. فإذا كان هذا ينال به الإنسان الخير، كيف الذي يعتدي على اليتيم، الذي يأكل مال اليتيم، الذي يأكل مال اليتيم أو يعتدي عليه، ما له من الشر من العقاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب إدراك الحاجة وبلوغ الحاجة التي تريدها في دينك أو دنياك هي أن تطعم اليتيم من طعامك وأن تمسح على رأسه وأن ترحمه، ترحم هذا اليتيم وتتمنى له الخير، تمسح على رأسه ولا تدري أن هذه المسحة على رأسه ماذا يحصل لك من رقة في قلبك ومن لين في قلبك بسبب هذه المسحة على رأس اليتيم. وكونك تطعمه أيضا من طعامك ماذا تنال بذلك وتدرك بهذا الحاجات التي هي بعيدة المنال. فالإنسان يحرص على طاعة الله عز وجل، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم رحمه الله. وهكذا أيضا أعمالك كما ذكر ابن القيم أيضا قال: أعمالك إما جند لك وإما جند عليك. إما أن تكون أعمالك صالحة فتكون بمثابة الجنود المجندة والحرس وبمثابة من يدافع عنك، هذه الأعمال الصالحة من صلاة صوم صدقة بر إحسان وتعلم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من أمور الخير، فتكون هذه الأعمال التي لك جنود مجندة يدفع الله عز وجل بها عنك. مر بالمعروف ونهي عن منكر ولا تخف أهل المنكر وأهل الشر والفجور والفسوق. ماذا تظن أنك لو خطبت جمعة أو حاضرت أو درست أو وعظت وتكلمت على بعض المنكرات المتفشية أتظن أن أصحاب المنكرات يسرون بذلك أو يحبونك لأجل ذلك أو يفرحون لأجل ذلك؟ لا، بالعكس، يبغضونك ويعادونك، وقد تسمع ما يؤذيك وترى ما يؤذيك من أولئك الفجار الفساق السفهاء الأرذال الأنذال الذين ربما تتكلم بالكلام الذي لو عقلوا لكان فيه منفعة لهم. يقل الشر يدفع الله عنهم الآفات، فإن المعاصي أسباب عقوبات كونية قدرية ودينية شرعية، أسباب محض بركة الرزق والعمر، تسلط الأعداء، أسباب الأمراض والأوبئة. أنت عند أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحذر هؤلاء وتحول بين هؤلاء وبين عقاب الله لهم، بينهم وبين أسباب الشر والبلاء. والواجب عليهم أن يحمدوا الله عز وجل أن وجد من يأمرهم وينهاهم ويذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم من عقابه لئلا يستمروا في غيهم فتجتاحهم عقوبة الله عز وجل وتنزل وتحل بهم المثلات. ولكن سكرة الهوى هكذا. وكان أويس القرني يقول كما نقل عنه ذلك الشاطبي في الاعتصام، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صاحبا. نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموننا ويقعون في أعراضنا. هذه سنة قديمة، وأهل الخير مع أهل الشر في صراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أن للأنبياء وللعلماء الصالحين ورثة في المجرمين والفساق والظلمة والقتلة، وأهل الشر ورثة يرثونهم، كل قوم وارث. ولينظر الإنسان من ورثة من هو، من ورثة من هو، وأي المنازل إن مات على ذلك سينزله الله يوم القيامة عياذا بالله إن كان على شر وعلى باطل وعلى شؤم. فلذلك أعمال الإنسان إما جنود له وإما جنود عليه. تكون أعماله سيئة، يخرج من بيته دعت عليه أمه، دعا عليه أبوه، ما يكاد يجاوز البيت إلا ونزلت به مصيبة، وقع له شيء نكبة، تجد أنه لا بركة في رزقه ولا بركة في عمره ولا بركة في بدنه ولا بركة فيما يأتي ولا يذهب. أينما توجهه لا يأتي بخير، أينما توجهه لا يأتي بخير. والإنسان المؤمن الصالح صلي الصلوات الخمس، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل على طاعة وعبادة، فلا يضيعه الله عز وجل ولا يسلمه إلا إلى خير، ويدافع الله عز وجل عنه ويدفع عنه. وأنت بالخيار اختر أي الطريقين شئت، هذا أو هذا، وسر في أي الطريقين، فأي طريق تسير فيه سيوصلك إلى أهله. جعلنا الله هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصرف عنا الشر والفتن وأهله ما ظهر من ذلك وما بطن. إلى هنا.